إلى الحمد لله تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عزمه وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله جل وعلا به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه الله اليقين. فصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، لقد اهتم ديننا دين الإسلام اهتم اهتماما بالغا بالعمل والاجتهاد والسعي في الأرض لطلب الرزق الحلال، فأمر الله عز وجل بالسعي والنوم في الأرض ابتغاء الرزق، فقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سخر الله عز وجل لنا كل منافع في الأرض لنبتغي الرزق الحلال من الله عز وجل. الله عز وجل لما خلق الإنسان كرمه على سائر المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وتفضيل الله عز وجل للإنسان بالعقل الذي هو مناط التكليف، جعل الله عز وجل للإنسان العقل والأعضاء. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بين له طريق الخير والشر؟ لماذا؟ عشان الإنسان يعمل وعشان الإنسان يجتهد حتى في أشد الظروف، لابد أن يعمل الإنسان ولا يتكاسل، ولابد أن يجتهد في طلب رزقه حتى إقامة الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إقامة الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يدرسها فليفعل. صليت على النبي حتى إقامة الساعة ما تسيبش العمل ما تتكاسلش عن العمل، لابد أن تجتهد حتى في أشد الظروف. نعم، والعمل عباد الله تكريم للإنسان وصيانة للإنسان في سبيل الناس. اسمع إلى نبيك بعد الحصان عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يخطو أحدكم فيحتطب فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه الله له. يعني لو الإنسان هيعمل حتى في أقل العمل يدفع حطب يبيعه، تخيل فصيام وتكريم وحفظ لله وجه الانسان من ان يمد يده للناس يختبر يحمل الخطر على ظهره ويبيعه تكريما له بالاسد يعمل ويجتهد. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب العاملين والمجتهدين، اذا راى شابا اعجبه كان يسال عنه هل له من مهنة أو حرفة؟ لو شاف شاب وأعجبه الشاب يسأل ليه مهنة وعمل؟ فإن قالوا لا سقط الله. وكان يجلس في مجلس فيمدح أمامه الإنسان، لكن بعض الصحابة يمدحه شخص ضعيف فيسأل هل له من عمل؟ اشمعنى بيسأل عن العمل بالذات؟ فإن قالوا نعم قال إنه يستحق الربح لأنه إنسان مجتهد ويعمل، وإن قالوا لا ليس له عمل قال لا يستحق المال. وكان يمشي في الفرقان فإن وجد رجلا فارغا من العمل جالسا أمام بيته كان يبتهل ويضربه ويسده في العمل. يقول إن الله يكره الرجل الفارغ لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، ويقول إن الله خلق اليدين أو الأيدي للعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملا اسمع وجدت في المعصية أعمالا، يعني لو ما اجتهدتش في الطاعة في عمل في السعي والرزق هتجد أبواب المعاصي مفتوحة والشيطان سيخدعك ولا تجد نفسك إلا مع الوسط والعياذ بالله. فالعمل شرف حتى وإن كان الإنسان ليس محتاجا، لو إنسان معاه مال مش محتاج إنه يعمل لابد أن يعمل. ليه؟ لماذا بعد أن يصلي على النبي؟ عشان يخدم المجتمع الذي يعيش فيه، كما أن المجتمع يخدمه فلا بد هو ان يعطي ايضا ويخدم. سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه مر عليه رجل، اسمع شوف تفكير المؤمن ازاي ونظره المؤمن الى المستقبل كيف تكون. سيدنا ابو الدرداء كان يجلس وقتا ويزرع بعض انواع الشمس وهو شيخ كبير اللي يشوف يقول انه اشرف على الله. فمر عليه رجل قال يا ابا الدرداء اتزرع هذا وهو لا يثمر الا بعد كذا وكذا عام؟ يعني عايز يوصل انت بتزرع ساعه في الشجر هو مش هيثمر مش هيطلع ثمر الا بعد كده بنقول بسنين طويله، يبين فايده انك تزرعه مش هتستفيد منه. فلماذا رد عليه الصحابي الجليل بعد ان اتصل بهذا؟ شوف نظر الدكتور قال وما علي ان يكون لي اجرها؟ ويقول ان ظني ايه المشكله ان ازرع زرعك او الشجر خير، ولو لم يكن هتثمر الشجر وياتي من بعد ياكل منها وناخذ انا الاجر. شوف عظم الدين الاسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم يبرز غرسا اسمع ويزرع زرعا فياكل منه طريق او انسان او بهيمه الا كان لها انسان اخر، يعني عمل مش للبيع ما استفدتش انت دي هتاخد عليها سلاله صدقه جميله الى يوم القيامه. فلا بد ان نجتهد وان نعمل جيدا كما امرنا دين الاسلام، ولنا في الانبياء جميعا الرسل الاسلام. شوف انبياء الله ورسل الله جاءوا لتبليغ الناس الدين، رب العزة عز وجل قادر ان هو يعطيهم كل الاموال التي يحتاجونها دون اي تعب او اي جهد، ومع ذلك ما بملايين الا وكان له مهنه وعمل يعمل فيه. منهم من كان حراثا كادم عليه السلام وحواء كانت تغزل النفاس، ومنهم من كان نجارا وخياطا، منهم من كان يصنع الدروع كداود عليه السلام رجع للإنسان يلتزم بالحياة لازم عبره مش في مصر أو في عمل عامي في نظر الناس، ولكن العبره في الإنسان يعمل ويأكل ويكسب يزيد في الحياة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين قال ما لنبينا ورعنا، قال وأنت الرسول؟ قال نعم. تطوع على كرامين من أهلك، فيجب علينا أن نتأثر بأسباب الرسل ونعمل وأن نجتهد، فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى أحسن الأحوال. أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اخوه الكمال والاسلام، من اجل عظمه قيمه العمل نجد ان الله عز وجل جعل العمل نوع من انواع العباده. ازاي؟ العامل في عمله في عباده، والصانع في صنعته في عباده، ورجل في عمله في بيته او حقله او مهنته فهو في عباده. ومن فضل الله عز وجل اسمع، ربك عز وجل سوى في المنزلة بين المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله وبين الذي يجتهد ويعمل. قال جل وعلا: عاما سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، واخرون يقاتلون في سبيل الله. كما قال المفسرون سوى الله عز وجل في المنزلة بين العامل المجتهد الذي يسعى لطلب الرزق الحلال وبين المجاهد في سبيل الله. وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا كتب عليه الصلاة والسلام أكده لما كان يمشي مع صحابته الكرام فوجدوا رجلا يعمل بجد واجتهاد ونشاط وقوة. الصحابة اعجبوا قال: يا رسول الله، لو أن هذا في سبيل الله، لو القوة في الرجل ده والنشاط والجد ده في سبيل الله في الحرب، فماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اسمع، إن كان قد خرج يسعى على أولاده الصغار فهو في سبيل الله، لو بيعمل بجد ونشاط عشان أولاده الصغار يطعمهم فهو في سبيل الله، وكان قد خرج يسعى على أولاده شيخه بغيره فهو في سبيل الله زي المجاهد. وان كان قد خرج يسعى على نفسه يعفو عن الحرام فهو ايضا في سبيل الله زي المجاهد القاتل في ميدان الله. وان كان قد خرج رياء ومفاخره فهو في سبيل الشيطان. يبقى نستنتج من ذلك ان عملك وشغلك عباده، لكن مش ألا ينهيك عن العبادة وعن الطاعة وعن الصلاة، لأن عبادة الله عز وجل ربنا جعلها وقت معين. إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابة موقوتة، فما ينفعش نفس العزم والأذان يؤذن وأقول أنا في عبادة، لا، أنت كده منشغل عن العبادة. عملت عبادة بعد أن تؤدي العبادة المطلوبة منك. إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسع إلى ذكر الله، سيب المزينة واخرج من الله عز وجل، وبعدين أد حق الله عز وجل. الصحابة الكرام كان رجل منهم يعمل في التجارة، ماسك الإزاز بإيده، يسمع النداء يسيب الإزاز بإيده ويبتسم طلاقه، والآخر يرفع مطرقته ويعمل حدادا، يرفع المطرقة يسمع كلمة الإناء الله أكبر وينزلها، ما يخرجش الفخرة اللي بعد كلمة الله أكبر، يسيبها تقع خلاص. ليه؟ تنبيه من يذهب إلى الصلاة بعد كده يرجع يستدعي العمل. ودي الصلاة في يوم الجمعة فزعة. شوف حاجة هذا. يقول لك استنى السيد الإمام يتكلم في الخطبة. وبعدين يلهب ويتكاسل. يقول لك لسه يقيم الصلاة. لما يقيم الصلاة نروح للدور. وبعدين يجد نفسه يا إما يدرك التشهد بالعفو أو بالكوس. والله يعلم نفسه الدور العظيم. إذا دنيا بالصلاة اليوم يقعد فسعة. وبعدين شوف ربنا عمل إيه. بعد كده فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الصلاة وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ربنا ما بيكلفكش. هو بيدعوك إلى العبادة وبعدين بيسر لك فسعة. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا لهم غافلين على العبادة وأن يجعلنا لهم مؤمنين يعملون وأن يرزقنا الجنة والإنجيل هذا في طاعته وفي كل أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. بل آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله هذا هو مكان مفرق لسان تأويل الشيطان ومكان بالتوفيق من الله وحده. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.